أخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ درس الجمعة فإني أرجو من جميع الواقفين في الشوارع أن يملأوا الأماكن الفارغة في المسجد أولا، فلا يجوز لمسلم أن يصلي في الشارع والمسجد فيه مكان يسعه، لا يجوز. وخصوصا جميع الأخوة الشباب الذين يستطيعون الصعود إلى الأجار العليا، هذا لا يليق بهم، فإن وقفوا ظن المقبلون أن المسجد قد امتلأ ولم يمتلئ بعد. ولما هذا المسلك؟ كن من الصادقين وكن مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تبحث عن الانصراف مبكرا، تبحث عن الراحة في درس الجمعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فليصعد كل شاب ولا تأخذ أيامنا هكذا إلا بعد أن يمتلئ المسجد، واتقوا الله عز وجل حتى يفتح علينا ويفتح عليك بالفاتح. فنتابع في درس اليوم الكلام على سورة العنكبوت، وما زلنا في الآيات الأولى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما زلنا في هذه الآيات، وما زال الحديث متصلا عنها لأنها بدايات السورة، ومنها يتبين جو السورة، فهي السورة التي تذكر الفتن وتبين كيف للمسلم أن يخرج من هذه الفتن وأن يثبت على الحق. وباختصار، لن يثبت إلا الصادق، لن يثبت إلا الصادق مع الفتن الشرسة الشديدة المديدة منذ أزمان بعيدة، لن يثبت إلا الصادق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، بل ثبتوا على الصراط المستقيم، ثبتوا على الأمر والنهي، ثبتوا على منهج النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ومن هنا نتكلم عن الصدق، وقد تكلمنا عنه فيما مضى، نتكلم عن الصدق. وأول ما نذكره عن الصدق وما يتعلق بدروسنا هذه، لما تكلمنا عن الشريعة وعن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان ينتهي إذا لم نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما تكلمنا عن ذلك وذكرنا التفاصيل، وجدنا عددا غير قليل ليسوا من الصادقين. ولماذا هم ليسوا من الصادقين؟ الصادق هو الذي يأخذ الكلام لنفسه أولا، أن يحققه في نفسه أولا، وبعد ذلك ينظر في أمر غيره. هذا هو الصادق، يأخذ بيان تعظيم حرمات الله عز وجل ليثقها على نفسه وليعمل بها وليلتزم بها. هذا هو الصادق، فيأخذ دروس الشريعة هذه والحلال والحرام ليعظم بها حرمات الله، وليحكم شرع الله في بيته وامرأته وأخته وجاره ونفسه وفي حياته، في كل جزئية من جزئيات حياته، إلى أن يلقى ربه. هذا هو الصادق، وهؤلاء هم الصحابة، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإن فعلنا ذلك يسر الله الأمر المسلمين وحكم فيهم شرعا. أما غير الصادقين يستمعون إلينا في مثل هذه الأمور الخطرة، والشيطان قد سول لهم، فتصوروا أننا حزب معارض أو جريدة معارضة وما إلى ذلك، مجرد معارضة للدولة للبلد للنظام، أو جريدة حزب معارضة. هل نحن هنا على هذا المنبر حزب معارضة؟ إنما نبين دين الله عز وجل. والله العظيم، ثم والله العظيم، لقد حضرنا في مثل هذه الدروس وفي غيرها أناس من الدول العربية، إمارات وغيرها وغيرها وغيرها، قدر الله على بقدر الله عز وجل. فخرجوا يتكلمون، قال لقد غيرنا فكرتنا عن الناس، والله العظيم هذا حدث، قال لقد غيرنا فكرتنا، كانت الفكرة سيئة للغاية، مصر فيها هذا الدين وفيها هؤلاء الناس وفي هذه الدعوة وبهذا الأسلوب وبهذه الصراحة، ومن الإنصاف يا جماعة لما جربت الكنعان القوم على العلا تعديله أدينه، هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. من الإنصاف أننا لا نعلم بلدا أخرى يقال فيها مثل هذا الكلام بهذا التصريح وفي الجمعة وفي مثل الجمعة ثم ينصرف الأمر وكأن الشيء لم يكن، لا نعلم بلدا نحن. فهذا من نعمة الله عز وجل برغم السواد والزرقم الذي طالما اتحدث عنه، الا انه هذه نعمه من نعم الله عز وجل في بلدنا هذا. لكن هذا الكلام يعني حزن معارضه، دليل معارضه، هل هذا هو الهدف؟ اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. الهدف ان نعظم شرع الله وان نعظم حرمات الله حتى ياذن الله بعوده شريعه الله عز وجل كاقوى سبب لكي يمن الله علينا وأن يحكم فيما شرعه قبل أن نلقاه. لا بد من الأسباب، ولا أراد الخروج لأعد له عدة. فما هي العدة؟ أن نحكم شرع الله فينا أولا. فهذه تجعلنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر في منتهى الوضوح. فتكلمنا عن الصدق وضربنا بعض الأمثلة عن الصدق. ومن هذه الأمثلة ما يكثر ذكرها عن الصحابة العمالقة، عن تلامذة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنبدأ بهذا القدر من بعض الغزوات وبعض السرايا التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث سرية عينا وفيها عشرة من الصحابة وأمر عليهم عاصم بن ثابت. فلما اكتشف امرهم خرج لهم حي من لحيان فاحاطوا بهم، طلبوه حتى وجدوهم واحاطوا بهم. لجا الصحابه الى سدسد الى موضع يحكمون فيه ويتحصنون به. فقام هؤلاء الناس الكفار من لحيان فقاموا بضربهم، ولكنهم في البدايه قالوا انزلوا الينا ولكم العهد والميثاق ألا يصيبكم منا أذى. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه، هذا دين صدق الصحابة، قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم بلغ عنا نبيك. لم نستطع أن ننجز المهمة وها نحن الآن نقتل، فبلغ عنا نبيك يا رب. صادق، وقاتل في سبعة معه حتى قتلوا، وقتل هذا البطل. صدقوا ما عهد الله عليه، رجل صادق لا يعمل الا لله عز وجل، عاصم بن ثابت. ثم تبقى الثلاثه، زيد بن الدسنة وقراها بعضهم الدسنة، وخبيب بن عدي ورجل اخر، ثلاث بقي. فقالوا ننزل على العهد والميثاق، فلعلنا ان نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما نزلوا الى القوم فكوا اوتار قسيهم وربطوهم بها، فقال الرجل الثالث وهذا اول الغدر، فنفض يديه منهم وقاتل حتى جبروه وقتلوه وثبت حتى لقي ربه عز وجل، فهو صادق. اما زيد بن الدسن او دسناء فلما اشتروه، وحكينا قصته في الدرس الماضي وتعلمون موقفه العجيب لما عرض عليه ابو سفيان، اتحب ان محمدا عندنا الان تضرب عنقه او نضرب عنقه وانت في اهلك، اتحب ذلك؟ قال والله ما احب انه هو في مكانه الان، في مكان الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذيه وانا في اهلي. هذا رجل صادق واقبل على الموت. هذا خبيب ايضا ابن عدي لما اشتروه ليقتلوه بالحارث بن عامر بواحد من اشراف قريش لانه قتله، فلما اشتروه ليقتلوه به ولما عرضوه أولا وضعوه في الأسر فترة حتى يتسنى الخروج من إلى الحلم من الحرم إلى الحلم، فجعلوه أسيرا ومكث أسيرا فترة. فلما استجمعوا على قتله أو استجمعوا قتله طلب موسى من واحد من دناسل الحارس ليستحد بها استعدادا للقاء ربه عز وجل. فغسلت هذه البنت غسلة ولها صبي أو بني لها، فبرز إلى خبيب فأجلسه خبيب على فخذه. فلما استقرت هذه البنت نظرت فإذا بابنها وقد أجلسه خبيب على فخذه وبيده الموتى وهي التي أعطته هذا الموتى. قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب مني، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، نحن قوم صادقون، نحن لا نغدر، استعرت منك الموتى فأعرتني إياه وما لك من ذنب ولا نقل ذنب في هذا، وأقتل ولدا طفلا وأنا المسلم إنني في الحرب لا أقتله، إنني أطمع في أن يكون مسلما وأن يعبد الله كما نعبده. هكذا يريد أن يقول خبيب هذا البطل، تبين صدقه مش ينتقم بقى أو يأخذه رهينة أو أخلى شيء. أتخشين على أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله، هي لا تعرف الإسلام ولا تعرف طبيعة الإسلام، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. فلما جاءوا وأخذوه هي طبعا تحكي وتقول فوالله ما رأيت أسيرا مثل خبيب، لقد وجدت في يده قطع عنب وما بمكة من ثمرة وإنه لموثق في الحديث. وتقول الرد أن قطع العنب هذا كان مثل رأس الرجل، كان كبيرا جدا، وإنما هو رزق رزقه الله عز وجل. فلما أخذوه إلى الحلم ليقتلوه دعا عليهم، أولا طلب منهم أن يصلي ركعتين فمكنوه من ذلك، فتركوا الفرصة أن يصبر. فلما قضى الركعتين انصرف وقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعا من الموت لجدت في الصلاة قبل أن ألقى ربي عز وجل. ثم دعا عليه فقال اللهم أحصهم عددا. طبعا أبو سفيان كان موجودا وابنه معاوية كان موجودا ولم يقل في الإنسان بعد. فتقول بعض الروايات أنه ألقى بمعاوية على الأرض، وهذا بضمير الجاهلية أن الدعاء إذا طلق من الرجل الصادق المظلوم ثم ألقى الرجل من نفسه على الأرض فإن الدعاء لا تصيبه، هذا يعني بضمير الجاهلية. فألقى سفيان أبو سفيان ألقى ابنه معاوية على الأرض حتى لا تصيبه دعوة قبيب المظلوم. ما ذنب قبيب؟ هو رجل عظيم والكل يشهد بذلك، ومبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سرق هل زنى هل بطش هل ظلم، انما دعاهم ليعبدوا الله وحده، فما الذي ينقمونه على خبيب؟ فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. ثم انشا يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شنه ممزعي. ولو قصيدة طويلة في هذا انه يقبل على الموت لانه صدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق في خلقه الولد على فخذه ويستطيع ان يهدد به ويستطيع كلا انه لا يفعل ذلك، وانما هو يلاطف الولد ويعلم انه قسم من الكفار الذين سيقتلونه. ثم هو يثبت ويقول هذا، ثم هو يصلي ويزيد الاسلام فخرا وشرفا ويزيده علوا عند الناس لانه يثبت لهم انه شجاع وانه صادق، والصادق شجاع، الصادق لا يجبن، الصادق لا يخاف، الصادق لا تصيبه سهام العدو الا ان كان دنا اجله، فهو يعلم هذا. تبين الناس من المسلمون شجعان ابطال لا يهابون القتلى، لا يهابون الأعداء، والله لولا أن تحسبوا أن ما لي جزع لزدت من الموت يعني لزدت في صلاتي. هذه أمثلة من الصدق والصادقين. فإذا رجعنا قبل ذلك بشيء من السنوات وجدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وهذا الذي كان أرفه وأسرف شاب بمكة، كان يركل في الحرير. مصعب هذا كان يركل في الحرير وكان يلبس الديباج ويستمتع بالحر والحرير في مكة، ورجل جميل يدور راحة، فإذا به يهاجر لأنه صادق يسرق كل هذا ويقعه بنعله ابتغاء رضوان الله عز وجل، ويخرج إلى المدينة مهاجرا، وكان أول المهاجرين إلى المدينة ليفقه الناس في الإسلام. لما طلبه الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقرة، طلبوا منه رجلا ليفقههم في الدين وليقرئهم القرآن، فأرسل مصعب بن عمير رضي الله عن جميع الصحابة، فأرسله إليه ليفقههم وليعلمهم دينهم، وكان يلبس برده المرقوعة بشيء من الفرو، لدرجة أن بعض الروايات وفيها ضعف تذكر لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى مصعب بهذه الهيئة وذكر ما كان عليه في مكة، وكان أوجه وأنعم وأسرف وأرفع شاب بقريش، فإذا الآن يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى من أجله، فالنبيه فيها ضعف، لكن انظر إلى المعنى، رجل صادق. الدنيا لا تضعفه، الدنيا لا تضغط عليه بكل شهواتها ونسائها ووجهاتها ورياساتها وسمعاتها ورياءتها، الدنيا لا تضغط عليه، انه صادق. فالناس ان يقولوا امنا، ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم يبتلون، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وهكذا ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآيات واضحة، سنة ربانية لا تتخلف. فهذا أثبت صدقه وأنه لا يريد دنيا ولا يريد الحضور، وإنما يريد وجه الله عز وجل. ما بين الذي استقبله بالمدينة أسعد بن زرارة، واستمعت إلى شيء من كلامه في بيعة العقبة لما أمسك بأيدي القوم وقال رويدا أهل ياسر، وتعرفون الأثر، فكان في المدينة. فمن الذي جاء ليدعو الناس إلى الإسلام وليفقههم في الدين؟ إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه. فمكث في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عن جميع العمالقة هؤلاء، عن خير القرون وخير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فلما نزل عنده يدعو الناس ويقرأ الناس القرآن، جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان كافرا إذ، وهو الذي اهتز العرش لموته. انظر إلى قصيصة في هذا العملاق الكبير جدا، يهتز العرش الموت ساعة. نعم، انظر إلى الصدق، وكيف يعامل الله الصادقين، وكيف يهدي الله من عنده محل يقبل الهداية. يعني هو صادق ليس كاذبا، فلا يعلمن الله ما صدق ولا يعلمن الكاذبين. سعد معاذ كان كافرا وقتها، وأسيد بن حضير، وتلك قصة إسلامهما. فقال سعد بن معاذ: يا أسيد، اذهب إلى هذين الرجلين، لقد أتيا إلى دارينا ليسفها ضعفاءنا، فاجرهما وانههما أن يأتيا إلى دارينا. فوالله لولا أنك تعلم أسعد بن زرارة مني، لأنه ابن خالته، لو أنت تعلم أنه ابن خالتي لكفيتك هذا الأمر، فاذهب أنت. هكذا يقول سعد بن معاذ، يقول لمن؟ لأسيد بن حضير. فأخذ أسيد بن حضير رمحة، شكراً على إيه؟ أخذ رمحة، ثم ذهب إلى رجلين إلى أسعد، وكان في بستان ليستطلع الناس وليدعو الناس، وأتيا في دور الأنصار لا يخافان، يدعواني إلى دين الله عز وجل. فجلس في هذا البستان، فذهب إلى أسيد بن حضير فوقف عليه المتشتمة: ما جاء بكما إلى دارينا؟ يعني داري أنا وأنا سيد قومي، وإلى داري سعد بن معاذ. وطبعا مصعب اسعد بن جبل لما راى اسامه بن حضير اتيا قال لا قال المصعب والله لقد جاءك رجل هو سيد قومه فاصدق الله فيه. هذا هو الشاهد. اصدق يعني كن صادقا في الدعوه الى الله مع هذا الرجل يهديه الله عز وجل. اعم ادنى عليك فاصدق. هذا هو الصدق. اتقوا الله وكن مع الصادقين. فاصدق الله فيه. كن منصفا معه. مش عايز تغلبه بس. كن منصفا. ولا تظلم. فاصدق الله فيه. وده سير قومه. يعني خطر لو اسلم يسلم به خلق كثير. وقد جاءك والله رجل هو سيد قومه فاصدق الله فيه. فسبحان الله العظيم. طبعا ساعه لما جاء سيد الخضير ووقف عليهما بتشتيم ما جاء بكما ونهرهما وقال فاعتزلانا ان كان بكما الى انفسكما حاجه. انت عايز تعيش تحفظ عليك نفسك الى كده عمله. فاعتزلانا ان كان لكما بانفسكما حاجه. سبحان الله العظيم. فقال له مصعب او تجلس فتسمع فان وجدت امرا رضيته قبلته والا كتبنا عنك واعطيناك ما تريد. فانا الذي قاله اسامه بن حضير عمالقه من اجل ذلك هداه الله عز وجل. قاله انصف. انظر جاء بحربته ويهدد ويتوعد. فاذا بي الان يقوله انصف ان كان كلامك عاد حقا ورضيت به خلاص والا كذبت عني انصف. لك هذه ان اسمع وان اعقل. انظر الى الرجال ابطال قوم خلقوا الله لرسول الله عليه الصلاه والسلام ليبلغوا عنه دين الله. فركز حربته ثم جلس يسمع فقرا مصعب شيئا من القران. فيقول اسعد بن ذراره ومصعب فيقولان والله لقد عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم من اشراقه وتسهله. فلما تكلم قال وما الذي تصنعون قال ما اجمل هذا واحسن هذا وما الذي تصنعون اذا اردتم ان تكونوا الاسلام. كده مفيش كلام. انظر هو جاي لماذا يفعل؟ انه لا يفكر في قومه، انه لا يفكر في الناس، انه يعقل، انه استمع الى القران في ثواني عقل الامر وجاءه الهدى من الله عز وجل. واسلم. قال كيف ما الذي كيف تصنعون اذا اردتم الدخول في هذا الدين؟ قال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين وعلمه كيف يصلي وفعل. ثم قال فوالله إن ورائي رجلا هو سيد قومه فلو أسلم لا يتخلف من قومه أحد إلا أسلم وهو سعد بن معاذ وسأرسله إليكما. كيف يرسله؟ ولم يأتي في البداية لم يأتي لأنه أسعد ابن خالته. أسعد بن زرارة هو ابن خالته سعد بن معاذ ولكن احتال فقال وسأرسله إليكما. فلما رجع سعد إلى قومه أسد بن حضير إلى قومه وإلى سعد بن معاذ نظر إليه سعد بن معاذ هو المتفرس العظيم فقال فوالله لقد جاءكم أسد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. يعني وجه ذلك لا ده وجه اخر لا غير مغضب ولا ده بغير الوجه ولكن لأسيدة عن لا هم كانوا كذلك. فقال يا قوم والله ما رأيت بهما بأسا ويعرض ويقول كلام يعني يقول انه اسلم. والله يا قوم ما رأيت بهما بأسا يعني استمعت الى الرجلين ما رأيت بهما بأسا واني حدثت يقول لسعد بن معاذ واني حدثت ان بني حارثة خرجوا ليقتلوا اسعد بن زراره ليحقروه لانه علموا انه ابن خالته. علموا انه ابن خالته فسبحان الله العظيم. فقام سعد بن معاذ مغضبا وحضن حربته خائفا من الذي سمع من اسد بن حضير ان يكون بني الحارثه يقتلوا اسعد ابن خالته. فذهب حميه واخذ حربته وقال والله ما اغنيت شيئا يعني كنت بعت عشان تكفيني الامر جايب لي مصيبه ما اغنيت شيء. فاخذ حربته وذهب الى اسعد مصعب بن عمير فلما لقيهما وقف متشتما ايضا ونهرهما أشد الانتهاء، وقال له والله يا أسعد لولا ما علمت من قرابتك مني ما رمت مني هذا، أتخشان في ذلك بالمنكر بما نكره؟ وهكذا تلون. فقال له مصعب نفس الشيء نفس الشيء، قال له أوصلني كيف تسمع؟ فإن رضيت أمرا رضيت به قبلته، وإلا نزعنا عنك وكتفنا عنك. فقال له أنصف نفس الكلمة، سبحان الملك عز وجل، قال له أنصف، وركز حربته كما فعل أسلم الحضور. وتقول بعض الروايات أنه قرأ عليه أول سورة الذكر، فعندها برضو قال أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتكهله، قال كما تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين. وقالت قصة الإسلام كعب بن معاذ، انظر إلى الصدق، هذا أصدق بن خدير، إنه لم ينهزم ولا رجع بأذن مكسورة ولا خائف ولا أخشى، إنه صادق، صدق ما عهد الله عليه ولا أخشى أي شيء. فانظر إلى سعد بن معاذ والآخر لما رجع إلى القوم وإلى قومه، قالوا جميعا قالوا فوالله لقد رجع سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب به. في شيء حصل، قال يا قوم ما تعلمون من أمري؟ قال أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا نصيبة وما شابه. فقال بعد أن قالوا ذلك فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. هي كلمة فلم يتبقى أحد منهم إلا أسعد. هؤلاء العمالقة صدقوا ما عهد الله، عرف ما الحق الكذب، خلاص انتهى الأمر، لا يعني قومه هذا يوافق هذا لا يوافق، هذا يغضب هذا يفرح، لا يعنيه هذا، إنما هو عبد لله عز وجل. فلقد اهتز العرش لموت سعد، ولموت قصة عجيبة كلها آيات وكرامات كما يقال، اهتز العرش لموت سعد بن وعاص لا إله إلا الله. هذه أمثلة تبين شيئا من الصدق لهؤلاء العمالقة. انظر مثلا بغزة تبوك، وفيها الآية التي ذكرناها قبل من سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد تاب الله على النبي. هل النبي يعني سرق أو زنى أو ارتكب الكبائر أو شرب الخمر؟ حاشاه الله، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك عليه بركات كثيرة. هل تعالى لم يفعل ذلك؟ تاب عليه من أي شيء؟ لأن التوبة هي الرجوع، والمعنى العام هو الرجوع، الرجوع إلى الدرجات العليا التي هي أصل الإنسان والتي أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فمهما بذلت من العبادات فترقيت في مدارج الكمال فإنك في طريق الرجوع إلى الأصل، وهو الهدف الذي خلقت من أجله. والأصل هو أن تلقى ربك وأن تجاوره في مقعد صدق عند مليك، مقعد صدق حق ثابت دائم كامل المنفعة، دائم ما فيه نصب ما فيه وصب ما فيه غم ما فيه لوم ما فيه تعب ما فيه لغو ما فيه غل ما فيه حقد ما فيه حسد ما فيه شر ما فيه ظلم. صدق مقعد صدق في مقعد صدق، والصدق يعني القوة في كل شيء، حق ثابت لا يهزه شيء ولا يجرحه شيء ولا يشوبه شيء من المضادات أو من المنغصات أو من المنقصات. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لقد تاب الله على النبي مهما على فهي توبة، على النبي عليه السلام والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. عفوا نفس أنفاسا يقول أنهم يبتلون ساعة العسرة لا يجدون الماء، وهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يوصل الشيطان أفهذا رسول أفهذا رسول، فنحن معه وجاهدون على القتال ونفعل قال ثم لا نجد الطعام، والله ربنا الذي نعبده هو خالق الأرض والسماوات وكسرى وقيصر في الملاحق من الذهب والآلية من الذهب والفضة. هذا بشيء جبل الصدق. ها انت قلت عملت بالمثال وبعدين عايز الجنة هنا يعني عند سن اختبار الإيمان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعلم الله الذين صدقوا. ليه؟ من بعد في ساعة أخرى، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كاد رفع درجاتهم حتى أرجعهم إلى الأصل الذي يراد لهم. ليس على النبي وحده عليه السلام، إنما بفضل الله على من؟ على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. الأمر هو قل إن كنتم تحبون الله أين الصدق في المحبة للاتباع؟ الجهاد في سبيل الله يعني اتباع رسول الله في كل شيء، وجهاد بالضوابط الشرعية، ليس بتهور، ليس بمخالفة شرعية، ليس بتعريض المسلمين للخطر، ليس بسفك الله المسلمين. هذا لا يكون جهادا أبدا، بل هذا ما يغضب الله عز وجل. في ساعة أخرى بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، يعني اكتفى بهذا منهم. وتاب أيضا على من؟ على الثلاثة الذين خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا. فمن الثلاثة الذين خلفوا؟ كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع. ولقصتهم العجب عندما تراجع بالتفاسير وبالسير وبالغزوات ما الذي كان من أمر هؤلاء الثلاث. إنهم صادقون، إنهم صادقون. كلمة يا أيها الذين آمنوا تشمل كل من أعلن الإسلام، هذا نداء لكل من أعلن إسلامه. فيا كل من أعلن إسلامه اتق الله وكن مع الصادقين. هؤلاء الثلاثة لم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادقون. والكذب كان ينجيهم من غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لأنه رضي علانية هؤلاء المنافقين وأهملهم وحقرهم، دعا لما استغفر لهم ورضي علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فلم يتوقف في أمره، مهما شابه مسلسل. أما كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فهؤلاء صادقون، خلقهم الله عز وجل، خلقهم عن هؤلاء الكاذبين. ثم يريد الله أن يبين صدق هؤلاء الثلاثة. انظر إلى الشدة والمحنة في طياتها المنحة، والله العظيم خلقهم الله. وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لا إذن خلفوا، خلفهم الله عز وجل. هؤلاء الذي ذكرت كانت لهم قصة كيف تخلفوا. فلنأخذ أولا شيئا من صدق الصحابة في الذهاب إلى تبوك، إلى هذه الغزوة المباركة. العدد قليل، 30,000 تقريبا بالنسبة إلى أعداد الروم. فورثات لا يجد ما يحمل به عدد من الصحابة، وعدد من الصحابة لا يجد ما يحمل به نفسه، ليس معه ظهر. فمنهم عُلبة بن زيد، فلما لم يجد عند الرسول أصلا ما يحمله عليه وهو صادق، بل كان كاذب إلى ورجت. ليه؟ الرسول ما عندوش حاجة يشم، الحمد لله. هذا كاذب، هذا ليس صادقا. أما الصادق من يريد أن يقاتل، الذي يعني صعب عليه أن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عُلبة بن زيد. وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. لا إله إلا الله. ولم تجعل في يدك رسول، في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فلم يقبل فليقم، فقام إليه فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فهو الذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وهو حديث صحيح ورد مسندا موصولا موصولا كما قال حافظ الإصابة، يعني هذه واقعة ثابتة. ما الذي أريد قوله في هذا الأثر؟ الذي أريد أن أقوله أن هذا الرجل لم يجد ما يحمله لا عنده ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم أشد الألام وبكى، ما قالش بركة يا جامع، لا، وإنما بحث عن البديل. فما هو البديل يا علبة؟ إن البديل أن يصلي من الليل وأن يتولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صادق الله يكون بالصدق، لا إله إلا الله. الآيات عندما تقرأها من سورة التوبة يتغير لك الأمر، كل البيان بفضل الله عز وجل. فهذا صادق، ولما لم يجد ظل يبكي ويصلي، ثم قال أفعل شيئا بديلا بدل من أن أمنع العدو عن المسلم لأني أقف معه وأقاتل معه وفي صفه ومع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا الآن أتصدق بكل منظمة أصابتني في مالي وجسدي وعرضي أصابتني من المسلم، بدل من أن أقف معه وأقاتل معه في القتال لأني لم أستطع، فأنا ذا الآن وقابل الله صدقته. هذا يبين صدق هؤلاء الأبطال. انظر مثلا إلى أبي خيثمة، واحد من الذين تخلف لكنه مع الصادقين، كان في صيد فتأخر عن ركب الجهاد، هو كان في صيد لكنه مع الصادقين. انظر يا أخي الكريم، رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، رجع إلى أهله. أبو خيثمة في يوم حار، يعني الترغيب شديد والفتنة شديدة، قدر الله له أن يفتنه بهذه الفتنة، أن يكون بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سحلة الصيف، ولم يكن يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسافر. واليوم حار وامرأتاه جميلتان وعندهما طعام وماء بارد، وكل منهما تدعوه إلى عريشها إلى بيتها، فرجع إلى أهله يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، قال يعني وكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، يعني في الحر الشديد في الشمس والريح والحر، في الضح يعني الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ناله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فهيئ لي زادا فزعلتا، ثم قدم ناضحه فارتح له، ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك، وكان قد أدرك أبا خيثمة عمير بن واهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن واهب إن لي ذنبا، يعني تخلفت، وكان في الطريق يعني تخلفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي ذنبا فلا عليك، كنت لسه الآن الطريق أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق يخبر من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. من الذي أعلم رسوله بهذا عليه الصلاة والسلام؟ إنه علام الغيوث، لأن أبا خيثمة صادق. أي واحد منا لو مهما كان من الصدق وبلغ من الصدق ورجع لقال أتقوى بالتمتع الآن مع امرأتي، آتي هنا وأقضي حاجتي وآكل وأشرب وأتهيأ وألحق برسول الله، أن هذا انظر إلى درجة الصدق، ست درجات. وهؤلاء هم العمالقة، فهذا راكب على الطريق وقل أبا خيثمة، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هو والله أبو خيثمة، فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال عليه السلام خيرا ودعا له بخير. هذا هو من الصادقين. انظر لصدق القول. كذلك أبو ذر رضي الله عنه تلوم عليه بعيره، لأبو ذر وكان فقيرا كما تعلمون. فلما أبطأ عليه ما الذي فعل؟ أخذ متاعه على ظهره، خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، لأنه صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قال: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا أمر عجيب أيها الناس. هذا الأمر كان في غزوة تبوك، أما عند عودة الرسول عليه السلام من غزوة تبوك فالأمر جلل وخطير. هذا الأمر الذي كان من شأن هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، خلفهم الله عز وجل وأثبت صدقهم للجميع وتاب عليهم. ولما تاب الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر بأسعد يوم مر عليك منذ ولا يبقى أمك. بل لما خرج الرجل الذكي الناطح إلى الجبل من علم لكي يخبر كعب بن مالك بتوبة الله عليه قبل أن يصل إليه راكب الفرس ليبشره، وكانوا من وهذه سنة معلومة ومستحبة، هذا شيء مستحب، كانوا يعطون البشير شيئا هدية، يعني الذي يبشرك بخير تعطيه هدية. فالذي الذي يبشر كعب بن مالك ويبشر الثلاثة هذا له أجر كبير. فصعد الصحابي الفقير إلى أعلى الجبل وله صوت عالي، فاستغل علو صوته وحدة نبرته وأوصل صوته إلى بيت كعب بن مالك وقال: أبشر يا كعب، لقد تاب الله عليك. فلما ذهب بعد ذلك أعطاه ثوبيه وهو يقسم أن لم يكن له سواهما، ثم استعار غيرهما ليذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إيه اللي حيحدث من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حصل له الفرق، شهد أنه رسول الله، من الله عز وجل الذي بيده حياتك ورزقك وامرأتك وابنك ونارك وجنتك سعادتك وشقوتك بيده كل شيء ببساطة كده، ما بصادق فرصه. ثم يأذن الله عز وجل بهذا البلاء الذي تعرض له كعب بن مالك، بلاء عظيم، بلاء شديد. انظر إلى هجران النبي له وهجران المؤمنين له. يا كعب بن مالك، هل أنت صادق؟ نعم هو صادق. ما الدليل؟ تستمر مسألة الهجران من نبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، وبعدين يرسل لهم عليه السلام رسوله ليعتزل امرأته. قال: أطلقها يعني؟ قال: لا، اعتزلها فلا تقربها. فقال: الحق لأهلك. هو عايز يرضي الله ورسوله بأي شكل. طبعا لما جاء هذا البلاء سعر به التنور وقال: وهذا أيضا من البلاء. ليه؟ تخيل الآلام، مقاطعة كاملة، يصلي مع الصحابة فلا يكلمه أحد، يسلم عليه فلا يرد عليه أحد، يصعد إلى بيت ابن عمه أبي قتادة، يصعد إلى حائطه ويكتب عليه ويحاول أن يستنطقه أن يتكلم بشيء، يحاول فلا يرد عليه أبو قتادة، هو ابن عمه ومن أحب الناس إليه. يعني آلام شديدة. ويأتيه ملك الشام من غسان، فالحق بنا نواسك، لست بأرض هوان ولا مضيعة، وأنت عزيز قومك وأنت سيد في قومك، فالحق بنا. وهكذا، ولم يبق منه أن يذكر، ومع ذلك هو من الصادقين. فقال: وهذا من البلاء. ومن شدة غضبه حرق بها التنور وسعر بها التنور. هذا كعب بن مالك صادق فعلا. ثم استمرت الأزمة إلى أن جاء الفرج وتاب الله عليه. فيذكر دائما أن أسعد يوم جاءه توبة الله هذه، وأن أسعد عمل مر عليه في حياته أنه لم يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم معه في هذا الأمر. أي وصل الله: عندي الظهر وعندي كذا وعندي الصحة وعندي كل شيء وعندي ولا عذر لي أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم له ابتسامة الغضبان، لأن ذا صحابي جليل عملاق، كيف يصدر منك هذا؟ كيف؟ فأظهر الله صدقه للناس وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا أعظم من فرح هؤلاء الثلاثة. فلا إله إلا الله. بعدها يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا. وكعب بن مالك هذا من أشد الناس جدالا لو أراد، ومن أعلاهم فتنة، ومن أجملهم لسانا ولفظا وعبارة، ويستطيع. هو لما انصرف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يعني تركه ذنبه وتذنبه حتى يحكم الله فيه، لامه قومه أشد الملام. لماذا؟ يعرفون أن لسانه طلق، وأنه يستطيع أن يتكلم وأن يزخرف القول وأن يزينه، يعني يضحك على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يتطير يقبل ويتوبه، مفيش حدا عدي. يعني يتلومون على من؟ على كعب بن مالك، وهو يستطيع. ولكنه قال: أعوذ بالله، أنا لا يمكن إلا أن أصدق النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان، أن أنا أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبت على النبي ما أرضيه فإن الله لا يلبث أن يسقطه علي. أن ليه؟ من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. هذا أمر معلوم. فلا إله إلا الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا من صدق هؤلاء الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، القصص والسيرة من أصحاب النبي عليه السلام لا تنتهي، وفيهم الأسوة. والقصص حتى في القرآن ليس من الصحابة فقط، وكل ما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والموعظة هي الأمر والنهي بترهيب وترهيب، يعني كلام مقبول، قصة عجيبة مسلية مؤثرة مثمرة. وجاءك به هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. انظر للقصص القرآنية، وفي سيرة الصحابة تعلم كيف يكون الصدق. انظر مثلا في غزة مؤتة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة، وتجهز الناس وهم 3000. 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراءهم أو أمراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقال: ما يبكيك؟ فقال: أنا والله ما لي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود. انصرف عن جهنم ازاي؟ كيف؟ شوف وراه فين؟ ذهب إلى أين؟ وإلى من؟ وخايف من النار. كيف يصدر من جهنم بعد أن يردها؟ والله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فلا إله إلا الله. كما فعل الخليل العملاق وإبراهيم الذي وفى، كما فعل لما قال وتبع. انظر، ربنا يتقبل منا، يخشى ألا يتقبل عمله. كل هذا الجهاد، كل هذا الصبر والمثابرة، ويخشى ألا يتقبل عمله. هكذا عبد الله بن رواحة صادق، رجل من أصحاب الرسول صادق. لا إله إلا الله. فيقرأ ده يبكي بسبب هذه الآية، فقال: يكون صحابكم الله بالسلامة ودفع عنكم ورزقكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة، مش أرجع لكم بقى، لا، وضربة لا تفرغم، يعني جرح إيه؟ عميق واسع، تقذف الزبدة فورة الدمع ويطلع، أو طعنة بيدي حرانة مجهدة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جذفي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ثم ضموا حتى نزلوا مكانكم عام، فبلغ الناس أن يرقوا يرقى في 100,000 من الروس، وانضم إليه ثاني 100,000 أخرى من لقن وبدان وبلقين وظهراء وبلى، 100,000 أخرى، هذا يعني 200,000. وهم كم من الناس؟ 3000 من الصحابة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معاني الذين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنخبره بعجب عدونا فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله ابن رواحة فقال يا قوم انظر إلى درجة الصدق انظر إلى عملقة هؤلاء الصادقين. فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة لا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة إما ظفر وإما شهادة. وتجد في صيات غزوة موسى شيئا عجيبا جدا من الأحداث لما قتل زيد ويمسك بالراية وقاتل حتى شاط في رماح القوم فأمسك بالراية جعفر هذا الجعفر الصادق العملاق وقاتل وهو يمسك بالراية فلما أرهقه القتال وخشي على الراية نزل من فوق فرسه وعقر فرسه حتى لا يأخذه الأعداء ويستفع به الأعداء فكان أول من عقر فرسه في القتال في سبيل الله وأمسك بالراية فقطعت يده اليمنى فأمسكها باليسرى فقطعت اليسرى فأمسكها بعضويه واحتضنها بصدره وظل كذلك صادقا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جعفر الصادق جعفر الطيار كما يلقب عبد الله نظرا ما كان يقابل ولده عبد الله يقول له مرحبا بابن ذي الجناحين لأنه يصير بنا في الجنة بفضل الله عز وجل. ثم أمسك برأس عبد الله ابن رواحة هذا الرجل الذي شجع الناس على القتال وظل على فرس يحمل له ويقاتل ثم تردد هل ينزل أم لا تردد شيئا هل ينزل ولا لا والنزول معناها يعني شجاعة منقطعة النظير لأنه وضع نفسه في رماح القوم فتردد شيئا ثم نزل وقاتل حتى قتل. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم سريرين قد اجر عنهما ثالث ويقول هذان السريران لزيد ولجعفر أما السرير الثالث في الجنة الذي اجر عن السريرين الآخرين فإنه سرير عبد الله بن رواحة لأنه تردد شيئا إن صدق زيد كان أعلى إن صدق جعفر كان أعلى وكلهم من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأختموا عن الصحابة العمالقة بشيء من صدق الأنصار عندما حدثت غزوة حنين وغنم الرسول عليه السلام والأصحاب مغانم عجيبة وقام رسالة بالتوزيع توزيع من لا يخشى الفقر قام رسالة بالتوزيع بدأ بالأنصار الفدي 6000 رأس والإبل 24000 والغنم أكثر من 40000 شاة و4000 وقية فضة فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليهم السنين بضع عشر ليلة. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل فقال ابن يزيد يعني يا رسول الله فقال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل فقال ابن معاوية يعني يا رسول الله قال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل وأعطى الحكيم بن حزام 100 من الإبل ثم سأله 100 أخرى فأعطاه وأعطى النضر بن الحارث ابن كندة 100 من الإبل وأعطاها أعطى العلاء بن حريث الثقفي 50 وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50 وأعطى العباس ابن مرداس 40 فقال في ذلك شعرا فكمل له 100 ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكان سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة فإن كان ثالثا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. قال ابن إسحاق وحدثني العاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله عليه السلام ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم. انظر إلى صدق الأنصار انظر إلى صدق الأنصار وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثر فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الشيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما. الله كل إيه ولم تعطي الأنصار شيئا، أعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ سعد بن عبادة قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي أهديهم. قال تجمع لي قومك في هذه الحضيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. سعد بن عبادة يعني. فلما اجتمعوا أتى سعد الرفيع الصم فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وخاطب بقى الخطبة الأساسية. اسمع بقى للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الصادقين وكيف يبرز صدقهم ويعرفهم حقيقة صدقهم. انظر إلى مكانة الصدق، صدق مش بس سنبينه في الدرس المقبل إن شاء الله من خلال آية سورة البقرة 177 وراجعها، لأنها الأصل في بيان أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار في هذه الحضيرة فحمد الله وأسمع عليه ما هو أنا. ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجبة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. مهما فعلنا فضل الله من غير رحمة من سسنا الرسمة كما يقال أمن وأفضل نروح لرحمة ونطلب من فضل عز وجل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشار الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ بالله ولرسوله المن والفضل. احنا ما لناش أي فضل ولا أي شيء، وإسلامنا هو منكم من الله عز وجل. السلام النار طبعا، لأن الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. سبحان الله العظيم، بالله ولرسوله المن والفضل. قالوا أنا والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا خبثتم. ما قلتم ايه يعني يا رسول الله؟ هيقول لهم بقى لو شئتم تقولوا اللي جاي ده ويبقوا صادقين والرسول يصدقهم بهذا. دي مش ادبه، ننظر الى ادب الجن. لا اله الا الله. لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم اتيتنا مكذبا فصدقناك. اذا حصل منكم فعل قولوا وانتم صادقون فيها. ومخذولا فنصرناكم. نعم حصل منكم كده. وطريدا فآويناك. نعم عملت كده فعل. وعائلا فآتيناك. فعلا فضعوا منكم. اوجدتم علي يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا. لعاعه يعني قشايه، حاجه تافهه حقيره ما نحن فيه. في مش مليون ولا مليار، في لعاعه من الدنيا. وده مليون. طب كده حاول انك تسمي الذي اعطاه لابن سفيان يصل للمليون اكثر من المليون الان. 100 نقه وقط. انظر بقى في الذي اعطاه لابنه يزيد وابنه ايه؟ معاويه. خلي بالك وهو الان يقول في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا. ده اللي نديها لاقل منكم، نديها للصغيرين عشان يسلموا. ده تالف بها الخلود، تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم. يا الله ووكلتكم في الصدق الى اسلامكم. الا ترضون يا معشر الانصار هل يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون لرسول الله الى رحالكم؟ هذا الطلب فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت وانا رسول الله عليه الصلاه والسلام لسلكت شعب الانصار وواديها. الانصار شعار مما يلي الجسد والبدن يعني اقرب الناس، والناس دثار بعد الشعار يعني. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله عليه الصلاه والسلام وتفرقوا. مثال هذا يبين صدق الانصار وصدق الصحابه. ولنا مع غير ذلك الأمثلة كلام بإذن الله لنقتدي حديثنا عن الصدق. القلب يقطر دما لندرة الصدق عند الإخوة. يقال فلان متى التزم؟ إلا أن التزمت من 10 سنوات يا ولد، لأنه أطلق اللحية. وأنت متى التزمت؟ من كم سنة تسمع؟ لأنها انتقلت. هو الالتزام هو اللحية والنقاط. فإذا جاء إلى المعاملة مش ملاحي أكلك منين ولا منين؟ هل هذا هو الصدق يا ناس يا عباد الله؟ فإذا جاء إلى النكاح كذب وغش الناس، فإذا جاء الطلاق شحت نفسه وآثر الدنيا على الآخرة ولم يلتزم بمنهج الإخلاص والصلاح وسلك مسلك المنافقين، فإذا تزوج هذا البعض، لكن الكثير بإذن الله على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الطريق سائرون، لكني أجد البعض كذلك بل أجد كثير أيضا كذلك، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيسكن الأخر لحيتي ومعه المنتقدة من يريد أن يغني الإسلام في القوم فيتواضع ويكلم الناس بأدب ويثبت الخلق العظيم الكريم ويثبت السماحة والصبر والعفة ويثبت المروءة للناس ليعلم الناس من المسلم أنه مسلم صادق وأنه غير مخادع وغير كذاب وغير خائن وغير غشاش وغير مدلس. هذا يريد أن يحمل الإسلام على كتفيه، هذا هو الصادق. أما هؤلاء التزم منظرة كده ولا يعرف معنى الالتزام، وهذه التزمت منظرة ولا تعرف معنى الالتزام، وهذا يظن أن الالتزام لحية ويتظن أن الالتزام لقاط، فإذا بهما يفضحان المسلمين وينسبان إلى الإسلام ما لا ينسب إليه والله العظيم. يعني صوته بالألفاظ القبيحة السيئة ودائم الهجرة ودائم الهجران لزوجته ودائم الشقاق والشجار ولا تلين عركته إلا مع الأجنبية أو مع الآخرين، أما مع امرأته هو أسد هفور وشجاع ومقاتل وفارس، فلا حول ولا قوة إلا بالله خياركم خياركم لنسائهم، فهو لا يدري فيعطي الأسوة حول لذلك فيه إن الله وإن عليه راجعون. هل هذا هو الصدق؟ هل اتقوا الله وكونوا مع السابقين؟ فلما كلام في هذا بإذن الله فمش هنستعجل ونمر بالآية فلا يعلمن الله من طلقوا ولا يعلمن الكاذبين كيف الأعزاء لا ينصرفن أحدكم إلا وقد تورع لهذا المشروع العظيم. فالفقراء بحاجة دائما إلى عونكم ليأكلوا وليكتسوا، والكشوف الفقر تزداد يوما بعد يوم، ومستوى الفقر أيضا يزداد يوم ويعلو يوما بعد يوم، وكل ذي مال يعرف ما الذي ينفقه في الشهر. يعني ذو المال لا يكفي 1000 جنيه وبعضهم لا يكفي 2000 وبعضهم لا يكفي 10. يا صاحب التليفون المحمول كم تدفع في المكالمات؟ تدفع ثمن يعني كده 10 مكالمات ولا حاجة قبل أن تنصرف. يعني يخرجن أحدكم من هنا والفقير الذي تبرع بربع جنيه هو له عند الله هو وابل له بهذا أجر كبير عند الله عز وجل، والله أكرم منكم وأكثر منكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم حتصرف أضعاف أضعاف ممكن أوي في المرض والعياذ بالله. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المجرمين ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم حسن فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود يا رب الفلق، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي يا رب الفلق، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، نصرك لكل الموحدين في كل ربوع الأرض يا رب العالمين. رحماك بالمقاتلين منهم، رحماك بهم في الشيشان. اللهم سدد رميهم وصور قذفهم، اللهم سدد رميهم وصور قذفهم، واخلفنا فيهم واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم تول امرهم وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم تول اطفالهم، اللهم تول نساءهم، اللهم تول اباءهم وشيوخهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، واعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم نصرك لهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، واقتل بطلقاتهم ابناء الروس الملاعين. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عن اخواننا، اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم، واجعل بأس الروس بينهم. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أرسل الدماء في عروق أئمتهم، اكذبهم بالفقر والبلاء والغم والهم، اكذبهم بالبراكين الحارقة والآفات المهلكة والزلازل المدمرة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقتل بعضهم ببعض. أرنا في يوما أسودا، أرنا في يوم نقص مستمر، أرنا في المنطق الشديد، أرنا في عجائب قدرتك. اللهم عليك بنزل اللهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، وعمر بيوتهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة على الظالمين، واملأ عليهم بيوتهم نارا يا رب الله. اللهم املأ على الظلمة بيوتهم نارا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجرؤ بك في نحورهم. اللهم عليك بكل من حارب دينك وشاق رسولك. اللهم عليك بمن منع المسلمين في بلاد المسلمين عون اخوانهم المجاهدين بالشيشان وفي جبهة تحرير نورو وفي ليبيا وطاجكستان وفي تركستان وفي فلسطين وفي كوسوفا والبوسنة والهرسك وفي كل مكان يا رب العالمين. رحماك رحماك بجند محمد، رحماك رحماك بالموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.